آية رقم 2 كزانا رقم 20 كزانا من جمرو، يقول سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. إلى يتدار هوت بسلام بيتسبب مبال كاسيت اللين مجمر، يعني بكاسيت موت أتسجمر، يعني مجمر يا كاسيت يتدار هوت نج كسنت آمت يا وطهوات مالتنو بملو ألم تبتنا، يعني بزوسو يسموات كاسيت يتدار هوت بسلام بيتسب إلال. يهنشن آيا إزا بسفينو يقلت سكوات عندنا دمو رقاب لمن فتش يميلو دمو كسبات آمت بحالا وطهونا. يهنشن آيا عندنا بدن بارجينو يقلت سكوات إزا يت بهولتهم كاسيت مالتنو رقابل لمن فتش يميلو ندقنا يتدار هوت بسلام بيتسب يميلو. اهون اقرى من قداتشن آيا وراسو متا آيا ياتشي آيا بزود انديوم قليتش انكوان يمالت اقبات آيا نيش اهون راسوا بزيه قرآناتشن بسورة النساء متاشن اهون دومو هكوات وسدال لشيش آيا. يقول سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، يعني مستهن لمت ألك كفلك ما نمسوي مكلك له نقر يلم، لكن يهيش سيت كان تقا أسرع مست أمت أسرع أمت هيا أمت هيتك أمت أتشو إنا سنت مستير تنقا قرأ أتشوال سنت تقرون نامت فو أسال فاتشوال لانت ستل سنت سنويت أرأتشو لانت لسوا ستل سنت نوي لفهو يهولو رس ترقه رسته اهون ستفتات بوكس يستهنا باقره لا يمتاه براسوا يالو قلبا بنتن يمنتاكنا يستهات ستغوتا بمول، يعني انديتي متاليه نقر. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني بزوغا زب أنت ستهات البزي أسر أمت بهاي أمت بزو سوت اوتا تسطا لچ بزو لبس البسكات بزو ورق ادركلات ادلم بزو نغرات سطحات ادلم يح نغر اندات وسدو علي الله سبحانه وتعالى. سبحان الله يكستال بزو نو بتلي بتلي درو سناي بهصانشاچن بتام سيتوچو 10 15 عام تكسو ارغا بوكس يسط يطف يسطرو كبيت يميابرا كذا لك اندغباچو تغبات وطالچ እንዲያውም ስትገባ ይሻላል ተሸልማ ወርቅ ጨርቅ ምናምን ድግስ ተደርጎ ነው ያገባት። ሲያባራ ሲጠልቃት ግን ከስንት አመት በኋላ እንደዚህ ነው የሚያባራት ማለት ነው። ለምን እንደዚህ ሆናል? የሰጣት ነገር በሙሉ እንዳትወስድባት ይላል አላህ ነው የሚለው እኔ አይደለሁም። ወአተይቱም ኢህዳሁን ቅንጣር ማለት ብዙ ማለት ነው ብዙ ገንዘብ የሰጣት ፈላ ተአኹዙ ሚንሁ ሸይአን አንድ ነገር እንዳትወስድባት ቀለበት ያህል እንዳትወስድባት። አንዳንዶቹ والله በጣም ይገርማል ለስንት አመት አብረው ቆይተው ቀጣ እንዳለቹ ሻንጣው ይዛት ወጣለች። እንዲያውም መኝታ ቤት ያለው እቃ በሙሉ እሷ ነው ያፈራችው። እሷ ማለት ምንድነው? يعني ተንከባከባ የጸዳ የበጸዳት በንትን የማድ ቤት ያለው እቃዎች በሙሉ ይሄን አምጣ ይሄን ወሰድ ያለችው ራስዋ ነው ያከማቸችው እዛ። እና ብዙ ነገር በዛ ቤት እሷ ራስዋ يعني በጥረቷና በገንዘቡ ብዙ ያከማቸችነ ብዙ ያፈራችው ነገር ልክ እንደማታውቀው እቃውና በሙሉ እንደማታውቀው ትታት ሄዳለች። ለምን? ፈላ ተአኹዙሁ هذا امر من الله عند ነገር እንዳትወስዱት ይላል። ፈላ ተአኹዙ ሚንሁ ሸይአን ይልና ከዛ ይደነቃል الله سبحانه وتعالى اتاخذونه بهتانا واثما مبينا እንዴ ወንጀል መሆኑን ረስታችሁ ነው? بوهتان يعني على من مكنيات بظلم توسد الله شو انديت توسد الله انت هاي امت كانت جا اسرع مست امت ستين كراتت كويتا يسد احد سوت اوتا يلبس كات ورق يلبس كات شرق انانتن دم يلهم وي هلنا يلهم وي يهنو مالتو الله سبحانه وتعالى. نعم اتأخذونه تياك انو متأيكه انت وانت اتأخذونه بوهتانا بوهتان مالت من مالت نوك اللاتشو بوهتان مالت لمسالي عند سو يسرق عال عدلم اقليكو ليبانو كالكسو سو زند حميتانوي حميته ما السو ليبانو لك نو ليبانو جن السو بللبت بوتا ليبا كونو كال حميته نو باللبت نو يسدبكو لكن سويو نصوح نو منم ونجل اللو ليبا ما دلم انت جن كش انقلات انا ككيسا اوتته ليبا كونو كال ليبا يال هون سو ليبا اكونو هذا يسمى بهتان شي حميتهنا بهتان ايتاچوال انغدي حميته باللبت بتسدبو نو በለለበት በተሰደበው ግን ቦህታን ለምሳሌ አንዲት ንጽህት ሴት ምንም አይነት የማታቀሰት ዚና አድርጋለች ትላለ ዝም ብለህ ነው ከኪሳ አውጥተ ነው ቦህታን ይባላል ስለዚህ ለምሳሌ ለማርያም ማርያም ዚና አድርጋለችና ኢሳ ወለደች هذا ቦህታን ምክንያቱም አላህ ነው ያስረገዛት በኡፍ ብሎ በተአምሩ ነው ያስረገዛት እንጂ በእንት በዚና አይደለም سلزي أتأخذونه بهتانا وإثما وانجل مارتنا إثما أو وساسداتكو وانجلكو إلى كذبها لا يقرمال الله سبحانه وتعالى دنك إلى والبكة يقول كيف تأخذ نعم وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا እንዴት እንዴት እንዴት እንዴት ተወስደዋለ ሁለት ነገር ተቀሰ አላህ ዘይ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሁለት ነገር ነው የተቀሰው ዑለማዎቹ በሙሉ يتفقون ان هذه الايه هي جماع ማለት ነው كيف تاخذ وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض افضى بعضكم على بعض من ማለት ነው ሁለታችሁም ራቆታችሁ አላህ እንደፈጠራችሁ ራቆታችሁ ሆናችሁ አንዳን ሶላ ወይም ደሞ አንድ ብርድ ልብስ ተሸፈናችሁ በዛ በብርድ ልብስ ውስጥ ምን ታረጉ ነበር ወንድሞች ምን ያረጋሉ ባልና ሚስት በብርድ ልብስ ተሸፈነው ይዘፍናሉ ተስቢህ ተህሊል ያረጋሉ ጅማዕ ነው የሚያረጉት አይደለም እንዴ እሱን ማለት ነው ግን በጥሩ ቃል ነው የገለጸው አላህ ስብሐ ወተዓላ وقد افضى بعضكم الى بعض ان بقى انت بجروا ودشالهكو والله انتكو يني قرقا نوكو انتكو يني صحينش منامن يسامكات منامن متادرغو رساچو يرساچوال انديت نو متودني والله موتالهو كانشي كذا بحالا زاريكو غلي متتو نبر اباررتكو يعني مستير ليلا سو يماي ينجر مستير بجرو لا شخشخ يالش انتي دومو انت دومو بجرو اندزي بقى فكره يغلص يهن نجر كله ترسى انديت يرسى ليه نجر كيف وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض وهلتنيا ايه اندنيا نو بجمعنا ببرد لبس سر هوناچو يمتادرغوت يفكر መለዋወጥና የፍቅር መቀባበል ይሄን ረስታችኋል ይሄ አንድ ነው ሁለተኛ ነገር واخذنا منكم ميثاقا غليظا ትልቅ ቃል ኪዳን እንደወሰድክ ወይም በትልቅ ቃል ኪዳን እንዳገባህ ትረሳለህ ሚثاق غليظ ማለት ቃል ኪዳን ከባድ ቃል ኪዳን ማለት ነው ሚثاق غليظ ለመጣው ሳምንት ጠይቃችኋለሁ ምንድነው ሚثاق غليظ ሚثاق ማለት አልኪዳን ክርስቲያኖች እንደሚሉት ቃልኪዳን ኳለኝ ካለች አንዲት ክርስቲያን በቃ خلاص የተቀደሰ ግንኙነት ማለት ነው ከባልዋ ጋር ቃልኪዳን ስለዚህ ትልቅ ቃልኪዳን እኮ ነው ይወሰድከው طيب ቃልኪዳኑ ምንድነው ታቃላችሁ ቃልኪዳኑ እኔ ልንገራችሁ አባቷ ሲድርህ ምን ይላል زوجتك بنتي مثلا خديجه بنت علي يعني خديجه مثلا بنت خديجه زوجتك لنفسك الى لانت ستتشالهو دريحالهو الى لكن من يجمرال كذا وهلا ان يكون الزواج امساك بمعروف او تسريح باحسان شيء ينو قال كده مالك يمدره دمو دسكالچه بطرو هنيتا اندت كانتا غا اندت نور ከጠላሃትና ያኒ ለመፍታት ከፈለክ ደሞ እንዳገባቡ አወጣጥዋ ደሞ እንደዚህ ሆናል በጥሩ አርገ በእጅ ላይ ሳስረክበ አንተ ደሞ በጥሩ ሁኔታ እጅ ላይ ተስረክበኛለህ እንጂ ጥፍ የሰጣት ስጦታ የገፈፍክና በሙሉ ንብረቷን እየወሰድክ እየሰደብክና ያቋሸሽክ ሳይሆን ኢምሳኩን ቢማዕሩፍ ለማዝከ ፈለክ ጥሩ አርገት ይዛት አለ አው ተስሪሁን ቢኢህሳን ወይም ደሞ ስትሸኛት ስትፈታት ጥሩ አርገህ እንዲያውም መትዑሁና ስላለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስጦታ ሰጠ ማህርዋ ሰጠ ሌላ አዲስ አዲስ ልብስና አዲስ ደስ የሚላት ነገር ሰጠ ትፈታታለ ይሄ ነው ቃል ኪዳን ይወሰድከው ይሄን ረስተህ እንዴት እንኳን ማህርዋ የሰጣሃት የራስዋ ምልክ ሆነው ስጦታ እኮ ምልክ ነው ወንድሞች አንተ ስጦታ ከሰጠኸኝ ካንድ ደቂቃ በኋላ ልትጠይቀኝ አትችልም خلاص የኔ ምልክ ሆነው አልነገሩ اذا وكيف تاخذونه وقد افطى بعضكم الى بعض وقد اخذنا منكم ميثاقا غليظا يلنا كذا قتلوا ود عند حق ياسغبنا الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء ياو يالفوا بشتا نو انغدي نجر اباته يا غبات ميست انديت تاغباتاله را حرام نو اباته يتغنانيا አንተ ደሞ ትገባለህ እናተ እኮ ነች እቺ ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف ያለፈው ይለፍ ያለፈው አፉ ቢያለው አሁን ግን ህግና ደንቡ ወርደዋል አባቴ የፈታት ወይም ትትዋት የሞተ አንተ አታግባት ይላል انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا سبحان الله فاحشانو የውላችሁ እንግዲህ ይሄን ፈሕሻ ነው መጥፎ ስራ ነው ወመቅተን የተጠላ ነው መቅተ አላህ ይምቁተሁ ይምቁተሁ ማለት ምንድነው ይጠላው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቀፋል ይሄን ነገር ለማየት طيب وساء سبيلا ደሞ መጥፎ መንገድ ነው ይሁሉ አባቱ የፈታት ወይም የአባቱ ሚስት ያገባ ነውና በጣም የተከለከለ ነው ይላል እነዚህ ሶስት አያት ባጭሩ በዚህ ስገልጻቸው አሁን ግን 23ኛው አያ አሞራቹ ብትሰጡኝና በደንብ ብትከታተሉት አሁን የሚገለጹ ወንድሞች ላንተ ለታገባት حرام የሆኑ ሴቶች ናቸው حرام የሆኑ ሴቶች يعني شوفوا انا قلب قال لهم يهدوا هون ምክንያቱም ሁሉም መያዝ አለባችሁ حرام ከሆነች ለታገባት حرام ከሆነች በግልባጩ ምን ትሆናለች ላንተ ፊትዋን ለማየት እግሯን ለማየት እጇን ለማየት ሐላል ይሆንልሃል አብራቹ ባንድ ክፍል አለምንም ሶስተኛ ሰው ለመቀመጥም ይቻላል እሺ አንድ ብለናል አሁን ያኒ حرام ሆነችው ለታገባት حرام ሆነችው ልጅ በሌላ ለታገባት حرام ስለሆነች ፊትዋን ለማየት እግሯ ለማየት እጇ ለማየት ያኒ يعني اباتوا ليايو يميتشلو انتم لما يتفل تشلاله ابره كسواغا مسافر تشلاله عند بيت عند كفل ሁለታችሁም ለመቀመጥ ትችላላችሁ ምክንያቱም محرموانه محرموا ማለት ለታገባት حرام ይሆነች ልጅ ነች ተግባባን እስከዚህ ድረስ ወንድሞች اذا يجمرنا الله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم بلا يجمران وندموت اندزي بيه لجمر فلقالهو يا الله تئزازوك يا الله دين بهولتي كفل على العلماتشو تقلالا يا الله قرآن يا الله يا نبيات سنة تقلالا بهولتنا ميكفلو عندن يو كفلالو نوع نعلم حكمته نعلم حكمته يعني الله سبحانه وتعالى يعني لمثالي اغبوا عليه لمندنو اغبي يالو حكمه مندنو طقمه مندنو بنل والله كزموت اندندن اندنوالد بيتسب اند بيتسب اندنمسرتنا امه محمد انديبزو ينو حكمه يماغبات حكمه مندنو بنل شيطان لا يتعاوتبه يسكس اركاتا اندتاغن اندتارغزنا اندتولد اباتنا انات اندتهونو አለምን እንድትብ ያኒ ለሄ ነው ህክማው የታወቀ ነው አይደለም طيب እና ይሄ አንድ አይነት ነው ያአላህ ተዛዘሽ በሙሉ ያአላህ ነገር ያኒ ህክማው እኔ ሁለት አመት ሆነኛል በዚህ ሩም ህክማ ስል والله እስካሁን درس ህክማ ምን ማለት የማያውቁ ከሆነማ በጣም ወንጀል ነው ብዙ ጊዜ ነው መደግማቴ ይህ ነገር ኮይ አላህ ህክማ ኮን ላልን ያአላህ ጥበብ ያአላህ ዕውቀት ያአላህ ነገር ማለት ነው እሺ ስለዚህ አንዳንድ ነገሮች አሉ አላህ ይሄን አድርጎ ሲል ይሄን አታድርጎ ሲል ህክማው እናቃለን መልእክቱ ጥቅሙ እናቃለን ወይም ጉዳቱ አንዳንድ ነገሮች ደሞ አሉ በል ብዙ ነገሮች አሉ አናቀም አላህ እንደዚህ አርግ ይላል አትጠይቅ እንደዚህ አርግ ትርጉሙ ምንድነው አላህ ያቃል ትርጉሙ ይጠቅመናል የማይጠቅም ከሆነማ አላህ ያዝም ተከልከሉ ያለንስ ይጎዳናል አው የሚጎዳ ስለሆነ ነው እንጂ የማይጎዳ ከሆነማ አያዝም ተከልከሉ አይልም በዚህ ነው የምትቋጨው ነገሩ እና አንዳንድ ነገሮች አሉ ህክማቸው እናቃቸዋለን ብዙ ነገሮች አሉ ለምን አላህ እንደዚህ እንዳለ ግን ውስጥ ምስጢሩና ህክማው አናቀም ለማወቅም አንገደደም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ትልቅ ምሰሶ አለን አድርጉ ብሎ ያዘዘ ስለሚጠቅመን ነው ተከልከሉ ያለን ደሞ ስለሚጎዳን ነው በዚህ ነው የምትቋጨው ስለዚህ ዑለማዎቹም ብሎ ተቀሱት ይነገር በተለይ ሸኹና ሸኽ መሐመድ ሳልህ ነ ተይሚን ለዚህ አንድ ቃል ሰጥቶላት ምንድነው ቂፍ ተመረናል ይሄ ነገር ተሳውሳላችሁ ቂፍ የሚለው በጣም ትልቅ መድሃኒት ነው በእንትኑ በዲናችን የሚገርመው ነገር እኔ ያያችሁ ሰዎች ካላችሁ እነዚህ ክርስቲያኖች አላህ ሂዳያ ስጣቸውና እንደዚህ ሲያደርጉ እኮ ነው የሚሉ ታቃላችሁ ወንድሞች እኔ ብዙ ነገር ነው የሚደርሰን ግን ስቃለሁ ምን ያደርጋሉ መሰለ እኔ ለምሳሌ ቁርአን ስፈስራሁን ቅድመ ተከተል ነው ምፈስረው እነዚህ ክርስቲያኖች ምን ያደርጋሉ ታቃለ ያቺ ለነሱ የምታገለግል አያ ይወስዱና ከዛ ሌላ ድርጊት ይጨምሩና በስተጀርባ ደሞ ሌላ ነገር ይለቅሙና በላይ ደሞ ሌላ ነገር ይገነቡና በታች ደሞ ሌላ ነገር ያመረኩስና ከዛ እንደዚህ አቀረባብረው የውላችሁ ዲን አልኢስላም እንደዚህ ነው የሚለው ይላሉ ለምሳሌ ለምሳሌ ልስጣችሁ በሱረት ስንማር በሱረት البقره ስንማር فعيذهن على الله سبحانه وتعالى عند مست كمطلقه بفيت مكرات عليه እሺ መምከር እንብ ያለች አንድ አመት መከርካር ሁለት አመት መከርካት እንብ ያለች አይደለም አላህ ምን አለ وضربهن على علم دي ወንድሞች وضربهن على القران على علم yes or no ስትሆኝ وضربهن عليه ኦኬ طيب እኔ ስገልጽ ምንድነው ያልኩት ስትመታት አጥንት የማይሰብር ደም የማያስወጣ የማያስከፋ ነገር ደሞ ስትመታት ቂም በቀል ለመውሰድ ሳይሆን አደብ እንድታረግ እንድትፈራ እንድትቀጣ ብለህ በዚህኛ ትንሽ በዚህ በቂጧ ላይ በጀርባዋ ላይ ትንሽ ጠፍጠፍ አድርገህ ትመታታለህ ይሄ ነው መምታት አይደለም አላህ ምን አለ وضربوهن متواچو እንቢ ካለች ጀርባህን ሰጥተህ ትተኛለህ አለ አይደለም እነዛ ሰዎች ምን ወሰዱ وضربوهن የምትል ወሰዱና የኔን ስዕል አመጡዛ የኔን እንትና አመጡ ከዚህ ከኢንተርኔት የኔን ፎቶ ወሰዱና የውላችሁ እንግዲህ ሼኹ እንደሚለው የእስልምና ሚስትህን ጨፍጭፍ ሚስትህን ደብድብ ሚስትህን ምታ ነው የሚለው ብለው ስዕል አመጡ ከራሳቸው والله አሳያቸዋለሁ ከፈልጋችሁ ሊንኩን ለክላችኋለሁ አመጡና አንዲት ሴት በመሬት ላይ አንጥፈው በኮርማጅ ባለንጋ ሲመትዋት እሷ ስትጮ እሱም ሲመትዋት ሶስት አራት ሆነው እኮ ነው ሲመትዋት ሲደበድቡዋት በኮርማጅ አድርጎ ሲኮርማጅዋት ውብላ ታለቅሳለች እስልምና ምትዋት ነው ያለ ይላሉ ያ اخي الا تستحي على حالك الله لا تفرم حقيقه እስላሞቹ ይሄን ሲያዩ ግድ ምንም ያይሉም ያቃሉ ነገሩ لكن ምንድነው ለዚህ سبحان الله ለስንት ዑለማዎች እኮ ነው ትንሽ ቃል ይወስዱና ሌላ ነገር ጨማምረው يعني مطفو نغر ادرغو يقربالو اني اغن والله سبحان الله بزو ايتشالو اندزي غن دعانا مارغلاچو اللهم يا ربي هدايه ستاچو يا ربي سلاما يكونو يتساساتو ناچو انا استي قطات يميغباو قطات ستاو غن بتمراچو ييركونو دعاء مارغلاچو مكناتوم غلص يهونه طقور ستات يتساساتو ناچو سلازي ازي دمو اهون ازي دمو ليلا دمو ايهو ሌላ ደሞ በኢንተርኔት ዘረጉት በፌስቡክ በእናም ደዚ ይሄን ነገር ስገልጽ ማለት ነው ቂፍ የሚለው ቃል ስገልጽ እነሱ ጨማምረው ምናምን ደዚ ምን አደረጉ አሁን እዚህ ላይ ከኔ ጋር ከጥቅት በፊት እያየሁት ነበር ምንድነው ለምሳሌ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እላለሁ በዛ አራት ዙሁር አራት ስገድ ይላል ለምን ንገሩኝ እስቲ ዙሁር አራት ነው ይላል ለምን طيب እንደገና እንግዲህ በውስጡ ብዙ ነገር ጥሩ ነገር አለው ለምን የሚለው ነገር ወሰዱ ለምሳሌ ሐጀር الاسود በመካ ያለው ጥቁሩ ድንጋይ ሳመው ይላል ለምን ይቺ ለምን ብቻ 5-6 ለምን ለምን ወስዱና ከዛ በኋላ መልስ የሌለው አለ በእስልምና ዝም ብሎ መልስ የሌለው ነገር አለ ብለው እስልምናን ያቋሻሉ እኔ ግን የማስተምረው ያለሁ አሁንም እያስተማርኩ ነኝ የአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ትእዛዞች አሉ የማይጠየቅባቸው አላሁ አርራህማኑ አለል አርሽ እስተዋ እናምናለን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በአርሹ ላይ እስቲዋ እንዳደረገ እንዴት ነው አናቅም ላ ኑሐርፍ ወላ ኑመስል ወላ ንከይፍ ወላ ኑዓጥል ወላ ከዛ ወላ ከዛ لكن نؤمن به ان الله على العرش استوى الله سبحانه وتعالى بيلليتو مچرشا ليليت كعرشو ود سماي يوردال طيب انديت يوردال تاقالاچو اناقم اندزي بيي نو مگلصو سلازي انسو منالو لمن لمن لمن يميلو نغر ابطونا انغدي باسلمنا دين ملسيل لاچو والو زمبلو ايلت دين نو يلالو سبحان الله العظيم إذن أهون النقلس إذن علماء منالو بديناتشن حكماو فإيداونا تقمو يمناوكو بقلت يمي التاوكو نقر اللي قن يما التاوكو اللي مكنياتهم إنيا باريانا الله دمو الله نونا تقمو ومستيرو قدايو السو سلمياك يهن أرقو علي هذا اللي لمن بلن أن تأييك مكنياتهم يمي تأييكو تماري لتماري تأييكال تماري لاستماري تأييكال ተማሪ ለሼህ ይጠይቃል የአላህ ባሪያ ግን አላህን አይጠይቅም تمام እሺ እነሱ ራሳቸው እኮ አላህን አይጠይቁም ዝም ብሎ እኮ ነው እና አሁን ምንድነው من ضمن هذا ለምሳሌ من ለምሳሌ المحرمات እንዴ እህቴ ለምን ከለከለኝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለምን ከለከለኝ ብለህ አይጠየቅም እህቴ حرام ነች ከሷ ጋር ግንኙነት አታርጋለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታቃላችሁ እስቲ እንቀጥልና ልገልጽላችሁ ነው لا يحتاج التفلسف العلماء الله اهون حرام ያላቸው ሴቶች يعني ለታገባቸው حرام ነው ያሉት ፍልስፍና ኮሜንት አያስፈልግም الله ነው የፈጠራቸው الله ነው የፈጠረን እና እነሱና እኛ እንድንገናኝ አልፈጠረንም ከእናት ጋር ግንኙነት ማድረግ ከልክለዋል ለምን አትበል ለምን አይባልም እሺ ከዛ በኋላ وحقيقه كلما حرمهن الله باونت باونت ان انت اهون لتايقاچو الله انداتاغباچو بلو حرام يالا يالاچوكو حكمه انكون بنق بتفطرو يقفحال راسو كونو ميقفه اناته جماع ادرغات بال ايش يميلو سونت الله سونتو ايش بلو ميقبل الله وي يلم الله سل حرمه ساهون راسه اي متام نغرو طيب اهته اهته جماع للتركسوا الله كلكلوال دمو نفساتنم راسه اي قبلهم تمام طيب عمته يا اباته سبحان الله اي هونمكو يا اباته اهت اكسته يا ناته اهت انديت ارغه جماع كسوا غا تارغاله راسه سونتاچن تفطراچن اي قبلهم ስለዚህ እዚህ ምን እንላለን نعم يا ربي حرام ያልካቸው ሁሉ خلاص حرام ናቸው አንቀርባቸው ያባቴ እህት እናቴ ነች የናቴ እህት እናቴ ነች እህቴ እህቴ ነች እናቴ ደግሞ እናቴ ነች ከያኒ ማህፀኗ ያወጣሁ ቅንጣት እንትን የሷ ነን እንደዚህ ይያልክ ነው እንጂ ለምን እንደዚህ ሆናል አንልም قف እንላለን እሺ طيب فبدأ الله سيجمرهن بكبادو نغر نو يجمرو قال حرمت عليكم امهاتكم بزا بامورو بنمزنو يما يهن نغر نو الله اتقربوات يالو انات نش مجمريا انات طيب امهاتكم اهون لغلصنا نغدي فقه نو بياچو الله መረዳቱም ያስፈልጋል ኡመሃቱኩም ማለት ጁምለቱል ነዓም በመጀመሪያ ደረጃ አላህ ይሐረማቸው 14 ናቸው ይሄን ጻፉት ይሄን እንዳልፋችሁ አላህ حرام ያላቸው ሴቶች ለኛ 14 ናቸው ጠብቃቸው እስከምትጽፉ እንዲያም ጽፋችሁ የማታቁ ሰዎች ገለም እንትን ስክሪፕቶ አምጡና አንዲት ነጭ ወረቀት አምጡና ጻፉ ጽፋችሁ የማታውቁት ምክንያቱም በመጻፍ ሳይሆን በመጻፍ ካልሆነ አይገባህም እንግዲህ 14 ሴቶች እንዳናገባቸው حرام ይሆኑ 14 ናቸው ሰባቱ هي بالنسب ሰባቱ በነሰብ ነው ነሰብ ማለት በዝምድና እንደ እናትህ እንደ እህትህ እንደ አክስትህ እንደ አጎትህ እነዚህ በነሰብ በዝምድና በስጋ حرام የሆኑ ሰባት ናቸው እሺ طيب ሰባቱ ደግሞ حرموا بالسبب በሰበብ ነው አንዱ በነሰብ ነው አንዱ በሰበብ ነው እሺ ሰባቱ በነሰብ ሰባቱ በሰበብ ነሰብ ማለት በዝምድና በስጋ ነው ሰበብ ነሰብ ማለት ሰበብ ማለት ደግሞ ባንዳንድ ምክንያት ማለት ነው ምክንያት ባንዳንድ ምክንያት ሰባትና ሰባት አራስ 14 ሆኖ 14 ሆኖ ማለት ነው አሁን በሰበብ የሚለው ነገር እስቲኒ በሰበብ የሚለው ሰባት ናቸው ሁለቱም ቢረባ አሉ ሁለቱም ዘመድ አይደሉም لكن حرام يهونبه يناته طوت بموسداتشو ويم بمتقطاتشو نو اوكي ሁለቱ በመንደነው بالرضاع صافوت استي كنذا بسبب يتبالو سبات حرام يهونبه ሁለቱ برضاع ناتشو رضاع مال الدمو يطوت وتت متقطات نو اشي واربعه اراتو دمو بغابيتشا ناتشو بالسهري يعني በንትኑ ያኒ በጋብቻ ለምሳሌ ሚስትህ የሚስትህ እህት የሚስትህ እናት የእናትህ ልጅ የእናትህ እንትን የሚስትህ ልጅ የሚስትህ እናት እና ሚስትህ ራስዋ የሚስትህ እህት እነዚህ ምን ይባላሉ በሰበብ ላኪን በስህር ስህር ማለት በጋብቻ ስለዚህ እነዛ በሰበብ ያልናቸው በሶስት ይከፈላሉ ሁለቱm በረዳዕናቸው ረዳዕ ማለት በጡት መውሰድ ሁል አራቱ ደሞ በጋብቻ ናቸው ስንት ይቀራሉ አንድ አይደለም አንድ ደሞ ለየት ያለ እንትናላት ባል ያላት ሴት ነች እሺ እንደዚህ ሰባት በሰበብ ይባላሉ ይዛቸዋል ወንድሞች በሰበብ ማለት ባንዳንድ ምክንያት ማለት ነው ለምሳሌ የሚስትህ እህት አታግባት አለ ዘመድህ ነች አይደለችም ግን አንድ ሰበብ አለው طيب የናትህ ልጅ የናትህ የሚስትህ ልጅ ዘመድ አይደለችም ላኪን ሰበብ አለው ተከልከሉ እንዴ እነዚህ ሰባት ያዙትና አሁን በዝምድና حرام ያላቸው እዚህ አያ ተጠቅሷል በእጃችን ያለው አያ ምን አለ ሰባት ናቸው እነሱ قال حرمت عليكم امهاتكم عند بلو امهاتكم እናቶቻችን ይህ አንድ ነው وهي جمع ام فيدخل فيهن الجدات እናትህ ለታገባት حرام ከሆነ የናትህ እናት ወደ ላሂድ በሙሉ እናቶቹ ስለሆኑ በሙሉ حرام ናቸው يعني الجدات وان علون ወደ ላይ ብትሄድ አይኖሩም በህይወታቸው ግን ካሉ ግን ለታገባቸው حرام ነው طيب ባባት ይሆኑ በእናት ለምሳሌ እናትህ አንድ አባትና እናት አሏት አይደለም እናቷ ላንተ حرام ነች ወይም አባትህ እናቱ ላንተ حرام ነች خلاص ተግባባን اوكي الجدات وان علونا من قبل الام او من قبل الاب እንግዲህ አንደኛው ምንድነው امهاتكم እዚ አራት ነጥብ አርጉ አንደኛው ከነዛ በዘምድና حرام የሚሆንብን ሰባት ነው ብለናል አንዷ እናትህ ወይም የናትህ እናት ወይም ያባትህ እናት እነዚህ በሙሉ حرام ናቸው ሁለተኛ ወበናቱኩም ልጆቻችሁ የሴት ልጆቻችሁ እንድታገቧቸው حرام ነው والبنات هي جمع بنت فيدخل فيهن بنات الاولاد وبنات البنات وان سفلن تمام ان لجه حرام نش لانت يلج لجه حرام نت لانت يلج لج لجه برضو حرام نش سلازي لجهنا ودتاش تهد سبعتنيا سمنتنيا بالدرسم بمولو لانت حرام ناتشو مكنياتهم كلهم لجوج ناتشو سنت هونو هلت الناته لجه ايش ولا ثلاثنيا نهيد واخواتكم اهتوتش والاخوات هو جمع الاخت جمع اخت سواء كانت من قبل الاب او من قبل الام او من قبل احدهما ان اهته دمو يا اباته اهت لبتشاو የናተ እህት ለብቻዋ ወይም ወይም ያባትና የናት እህት እንደዚህ አይደለም እንደ ወንድሞች እኔ አሁን ሶስቱም አሉኝ ከናት ከባት አባቴና እናቴ አንድ ሆኑ እህቶች አሉኝ ከናቴ ብቻ ደግሞ አንዲት አለች ከአባቴ ብቻ ደግሞ ሁለት አሉ ሁሉም ግን ለኔ እህቶች ናቸው حرام እንዳገባቸው ስንት ሆኑ ሶስት አራተኛ وعماتكم اغوتچاچو جمع العامه ويدخل فيهن جميع اخوات ابائك واجدادك وان علو يعني يا اباته نعم يا اباته اهت اوكي يعني اخت اخوات ابائك وجد واجدادك ويم دمو يا اياته اهت المهم باباته وجن يالو اهتوچ بمولو لتاغباچو حرام نو ش امستنيا وخالاتكم يا ابات نجر زي اقومنا بنات وغن دمو يناته اهت اكسته معناتنو حرام نو ويدخل فيهن جميع اخوات امهاتك وجداتك تقلل لا يناته اهتوچنا يناته اياتوچنا يناته انت بمولو بناتن يالو تلالق سيتوچ انت لتاغباچو حرام نو አምስት ሆኗል አይደለም እሺ ስድስተኛ ወበናቱል اخ ወበናቱል اخ ወበናቱል اخت በናቱል اخت በናቱል اخ የወንድምህ ሴት ልጆችና የእህትህ ልጆች ላንተ حرام ናቸው ويدخل فيهن بنات اولاد الاخ والاخت وان سفلنا የእህትህ ልጅ بل ልጆቹዋ የእህትህ ልጅ ልጆቹዋም ወደ ታች ብትሄድ በሙሉ حرام ናቸው እሺ طيب ሰባተኛ እና እነዚህ ሰባት ናቸው እንግዲህ በናቱል اخ አንድ በናቱል اخت ሁለት እሺ ከዛ በኋላ خالات ሶስት عمات አራት اخوات አምስት ከዛ በኋላ እናቶች ስድስት ልጆች ደሞ ስንቁጥራቸው እናት ልጅ እህት አክስት አጎት አምስት ሆኖ አይደለም የወንድምህ ልጅ የእህትህ ልጅ ስንት ሆኖ ወንድሞች ሰባት اذا በዝምድና حرام የሚሆኑ ላንተ እንደታገባው حرام የሆኑ ሰባት ናቸው ታቸው የሚችል ሰው አለ አሁን ያቆም መሄድ ነው እንጂ እንደ ሙሐደራ ከሄድማ ይማታል በዝምድና حرام የሆነብህ ልታገባቸው እነማን ናቸው እጃውጣና ንገረኝ ጥያቄ በሰበብ ደሞ ሰባት ናቸው በነሰብ አይተናል ነሰብ ማለት ዝምድና ነው በሰበብ ባንዳንድ ምክንያት ደሞ حرام የሚሆኑ እንድናገባቸው حرام የሚሆነብን ሰባት ናቸውና من يتقصاچوال مايك فري اراته دمو بغا بيتشا مكنيات ناتشو سندست هونو سباتنيا گن بالي يالات سيت نچ يعني لتاغبات حرام يمت هونو انا زمنو يسيتوچ زمن نو 21st century الله يچمراچو نا تقلالا سيت بتام من لبل والله اياياچو يسماچو ناتشو بمولو يميملسوت يالو اللهم يا رب اشرح صدورهم بنات وزوجات وامهات واخوات النزيناتشو انغدي وندچو ሱሪያችሁ በሙሉ ብታስወልቁትና የሴቶች ጀለቢያ ብትለብሱ والله እኔ አይቆጨኝም ወነት አላዝንም እና ይሄ ነው እንግዲህ እያያችሁ ነው ባይናችሁ እንትናችሁ ሐቂቀን الله ይጠብቃችሁ እህቶቼ والله الله ወደ ሰማይ ያውጣችሁ አልহামዱሊላ علمي ጨምራችሁ ምን አይነት ዱዓ ላርግላችሁ والله እሺ እስቲ እንቀጥልና እንግዲህ ሰባቱ አይተናል ኦኬ طيب واما المحرمات بالرضاع هون ستي ودت انتنا نهيد برضاع يمبالو وين بطوت حرام يميهونو ሁለቱም الله سبحانه وتعالى بالقران تكسوال فقال سبحانه وتعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه سبحان الله لببلو እንግዲህ ሁለቱም በአንድ ቃል አመጣቸው الله سبحانه وتعالى حرام يمتهونو امهاتكم اللاتي ارضعنكم لمثال يا جمال بيتنا يا عبدو بيت غربتنا تشو باديس ابا اشي عبدو عند لج ولدنا بهصارنته يا جمال انات متا طوت ستتچونا كطوتوا تمغبو يهدال معناتنو اهون يا جمال مست لا عبدو لج لازل انا حرام تكونالچ حرام بቻ ሳይሆን እናቱ ነች እንጂ ይገባቸዋል እሺ እኔ በኦርጋኒክ ሆነ በአንድ ነገር ልጠቀስ አሁን ተወዳጄ እፊቴ ላይ የታየች ነች ተወዳጄ ለምሳሌ ማን ልጠቀስ እስቲ ፈዋዝና ተወዳጄ ጎረቤት ናቸው እሺ እሺ ፈዋዝ አንዱ سعيد يمبالو لج ولده يتولدو اهون نو بزيه ور نو اهون يرطش متطاش نا توداج بتام سلمتودو قف ستارغو طتوا يزو طوت بتطوا لاي بنتنو بوتتوا لاي متطات جمره معنات نو اهون هيچي توداج لزيه سعيد يتبالو حصان اناتو تهونالچ لياغبات حرام نو يعني خلاص عندنا تنو انت قطرو جبتنا جبتنال ايه عندنو ሁለት مش ሁለታልን በረባዓ ሁለትናቸው ብለናል አንዷ ይህች ነች እናቱ ነች ሁለተኛው የተወዳጀ ልጆች ሴቶች በሙሉ ለሰዒድ حرام ናቸው سبحان الله አብረው ቢወለዱ ለምሳሌ ተወዳጀ አንዲት ሴት ልጅ ወለደች جمال عند وند يعني فواز عند رج ولد سعيد يمبالو اهون سعيد كتوداجي طوت وسدو ادغي ماشي انا ذا سيم تايم توداجي دومو عنديت جميله يمتبالو لج ولدت اهون جميله لسعيد لج حرام نچ اهتو نچ لياغبات ايچلم مكنياتوم يناتو لج سلهونچ يتبطوت ناتو لج سلهونچ ليغبات ايتشلم انذي هولت ناتشو اشي سلازي برضاعه يالنو هولت يناتو كطتوا يوسد اناتنا يسوا لج بمولو حرام يكونالو خلاص اشي وانما يقول وانما ثبت حرمه الرضاع بشرطين لكن رضاع سنلو بهولت شرط نو رضع بلن يعني من ناوقونا من نارغاغطو يي ليجكو كزيهيت سيت توتت سلطط حرام نو يمنلو ሁለት شرط አለ ሁለት شرط سيያካተት ነው طيب يقول احدهما ان يكون قبل استكمال المولود حولي لجو سعيد لمثاله كتوداجه يميطبو طوت እስከ ሁለት አመት ብቻ ነው እንጂ ሶስተኛ አመት ከሄደማ ኢንሻአላህ በበርሚል ወተት ከሷ ብትሰጠው ልጇ ሊሆን አይችልም ስለዚህ ለሁለት አመት ነው ይላሉ ዑለማዎቹ እስከ ሁለት አመት ከጠበበ ከሱ ከሷ ያኒ ወተት ከጠጣ ነው እናቱ የምትሆነው አሉ ይሄ አንደኛው ሸርጥ ነው ሁለተኛ ምክንያቱም እንደው ደሊሉ ምን አሉ ዑለማዎቹ والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين سلال الله الناتوچكو لجوچاچون طوت يميسطو ك ከጦታቸው ጦት የሚሰጡ ሁለት አመት ነው ስላለኝ እና ይሄ አንድ ሸርጥ ነው ልጁ ከሁለት አመት በፊት መጠጥ መጠጣት አለበት ሁለተኛ الشرط الثاني ان يوجد خمس رضعات سبحان الله አምስት ጊዜ ጡት ካልጠጣ አይሆንም አሉ አምስት አምስት ማለት ማለት ነው እንደዚህ ምጥጥ አርጎ አንዱ ሳይሆን አሁን ጡት ሰጠውና ተወዳጄ ይጠጣል ጠገበ እሺ ለነገ ደሞ አንዱ ይጠጣል ወይ ማታ እንደገና ሁለተኛ ይጠጣል እሺ ሁለት ሆኖ ለሊት ደሞ ሶስተኛ ደሞ ይጠጣል ሶስት ሆኖ ከፈጅር በኋላ ደሞ እንደገና ጠጣ አራት ሆኖ እንደገና ዙሁር ሲሆን ደሞ እናቱ ስለሌለች ተወዳጄ ነው አሁን እንትጡት የምትሰጠው አምስት ጊዜ ከጠጣ ልጅዋ ይሆናል ከአምስት በታች ከሆነ ግን ልጅዋ ሊሆን አይችልም እነዚህ ሁለት ሸርጦች ናቸው ስለዚህ በጡት ወይም በእናቱ ጡት እንትን ያለ እሷ እናት ትሆናለች ልጆቿ ደግሞ እህቶቹ ይሆናሉ ግልጽ ነው እሺ ማይኩ ሰዱና አሁን ያልኩት የሚገልጽልኝ አሁን ያልኩት ተቅላላ የጡት እናት የሚገልጽልኝ ማይክ ፍሪ ሰላም አለይኩም ድምጽ ያደረሰ አሁን ይሰማል አልደረሰም አይሰማም ኡስታዝ ብቻ ናቸው የማይሰማቸው ኡስታዝ ይሰማዋታል ኦኬ ተሰማዋት አሁን ለምሳሌ ያው በተወዳጄ ነው ኤግዛምፕል የሰጡት እሷ ማለትም እሷ አሁን አንድ ሰው ጡት ካጠባች ማለት ነው የጎረቤቷን ልጅ ጡት ካጠባች ከዛ ከልጅ ጋር የመጋባት እንደማይችሉ ምክንያቱም ያ ልጅ አሁን ለሷ ልጇ ስለሆነ የሷ ልጆች እሷን ሊያገቡ አይችሉም ማለት ነው ከሷ የተወለዱ ልጆች ያን ልጅ ያጠባቸውን ልጅ ሊጋቡ ሐራም ይሆናል ይሄን የሚሆነው ደግሞ ሁለት ሸርጥ አለው ዑለማዎች እንዳሉት አንደኛ አንድ አመት ሁለት አመት ካጠባች ብለዋል ሁለተኛው ሸርጥ ግን አምስት ጊዜ ካጠባች እስከሚጠግብ ድረስ አምስት ጊዜ የተለያየ ማታም ይሁን ቀንም ብቻ አምስት ጊዜ ካጠባች ያን ልጅ ካጠባቸው ልጇ ስለሚሆን ከሷ ከተወለዱ ልጆች ጋር ሊጋቡ አይችሉም ይሄን ያሉት አላህ አለ እሺ ተወዳጄ አንድ ትንሽ ነገር ላረምሽ ሁለት አመት ካጠባችሁ ሳይሆን በሁለት አመት ጊዜ ካጠባችሁ ነው እንጂ ሁለት አመት መጠብ እንዴት ሁለት አመት አጣጣበው በዚህ በሁለት አመት ለምሳሌ በሁለተኛው አመት ሊሆን ይችላል በአንደኛው አመትና ግማሽ ሊሆን ይችላል በአንደኛው አመት ሊሆን ይችላል አልሙይም አምስት ጊዜ ከጠቦበ ከሷ ያኒ ልጆቹ ይሆናሉ እሷ ደግሞ እናት ትሆናለች ኦኬ طيب አንዳንድ ዑለማዎች ደግሞ ምን አሉ ባይጠግብም አንድ ጊዜ ፍት ብሎ ቢወስድም ይቻላል አሉ ላኪን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ነገር ያኒ ባንድ ሐዲስ ምን አሉ ይፍት የሚባል ነገር አይታሰብም የሚሉ ሐዲስ ስላለ እና ጡት ወስዶ መጥገብ አለበት ጠግቦ خلاص ጡቱን ይተውና ትንሽ ቆይቶ ወይም ደሞ ለማግስ ደሞ ሁለተኛ ከጠበበ ነው በዚህ በሁለት አመት እንትን አምስት ጊዜ ከጠበበ خلاص ልጅዋ ሆነዋል ማለት ነው طيب ይሄ እንግዲህ ስንት ናቸው አሁን የሆኑ በነሰብ በሰበብ ገና አልጨረስንም እንደገና ምን አሉ ወራባኢቢኩም ላቲ ፊ ሁጁሪኩም አሁን ወደ ሌላ አስገባን በእናት ሚስትህ ሌላ አግብታ ነበር እሺ ሌላ አግብታ ነበርና ይሄ 11ኛ ነው ሌላ አግብታ ነበርና ተፈታ ወዳንተ ትመጣለች ግን ከልጅዋ ጋር መጣች አንዲት ልጅ ይዛ መጣች ልጅቷ የሰባት አመት ልትሆን ትችላለች የአምስት አመት ልትሆን ትችላለች የሁለት አመት ልትሆን ትችላለች አልሙሂም ይህቺ አሁን ያገባሃት ሴት ከሌላ ባል ልጅ ይዛ መጣች انت ያሳደከት ይህች ልጅ አንተ ነው ያሳደከት በቤት ህፃን ሆና መጣችና አሳደከት አሁን ልክ እንደ ልጅ ልታገባት አትችልም የቁ ሱብሃነ ተዓላ ወራባኢቢኩም ያሳደከዋቸው ያሳደከት ወራባኢቢኩም ላቲ ፊ ሁጁሪኩም ፊ ሁጁሪኩም ማለት አንዳንድ ጃሂሎች ምን ይላሉ በዛ በምትኖርበት ክፍል ይላሉ ላ እንደዚህ ከሆነማ እኔ ያሳደጋት በአውሮፓ ይጃት ከሄድኩ ወይም ደሞ ቤት የተቀያየርኩ ወይም ደሞ ከናቴ ጋር ሆኜ ምናል في حجوركم ማለት በእቅፍህ ያደገች ማለት ነው في حجوركم ማለት በእቅፍህ ባንተ ማንከባከብ ያሳደካት ልጅ ማለት ነው من نسائكم ከሚስቶቻችሁ ከሚስቴ የመጣች ልጅ ነች አላቲ دخلتم بهن لكن ሚስትህ በስጋ ግንኙነት ከተገናኛችሁ ነው እንጂ አንተ አግብተህ አምጥተህ ሳትገናኙ ከፈተሃት እናትዋ ልጅቷ ላንተ حرام አትሆንም ተግባባን ወንድሞች እሺ በምን ልመስል ፈዋዝ ሙኒራን አገባ ሙኒራ አንዲት ልጅ ህፃን ይዛ መጣች ኒካህ ታሰረ አሁን ፈዋዝ ከሙኒራ ሳይገናኙ ፈታት ሙኒራን ይህች ልጅዋ ለሱ حرام አትሆንም لكن منيرانا فواز كتغنانيو جن يهيتش لج ياسادقات لسو حرام تهونا لج ماتو الشي يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن والربائب جمع ربيبة وهي بنت المرأة يمسته لج مالت نو سميت ربيبة لتربيته إياها أنت سلاسة دكات ربيبة تبالالج وقوله في حجوركم أي في تربيتكم ليس في غرفتكم في تربيتكم يقال فلان في حجر فلان إغليكو بإكف إغليكو نو يعدقي بالال بإكف إغلي عدقي إذا كان في تربيته دخلتم بهن أي جامعتمهن سلزيه በስጋ ግንኙነት የተገነኘሃት ሴት ልጅቷ ላንተ حرام ትሆናለች يعني كان انت كصدقات ማለት ነው طيب حرم عليه ايضا بنات المنكوحه بنات المنكوحه يعني عند الست كاغبحت وبنات اولادها እንግዲህ አግብተህ ልጅቷ حرام ነው ላንተ ያገባህት ሚስት የሷ ልጅ ላንተ حرام ነች የልጅዋ ልጅሽ ደሞ ላንተም حرام ነች ኮይስ ከዛ በኋላ حتى لو فارق المنكوحة قبل الدخول بها او ماتت جاز له ان ينكح بنتها ولا يجوز له ان ينكح امها سبحان الله يا الله حقكم هون لمن بتل لمن بله لتزلقوا تتشلم تمركتاچوال يقول كنيغا تكتاتلو لو فارق المنكوحة قبل الدخول عملت ان عندي تاغبانا جننيس يادرغو كتلقات او ماتت ويم كموتت جاز له ان ينكح بنتها لجتوا لياغبات ይችላል እናትዋ አልተገናኙም ከእናትዋ ጋር ሞተች ወይም ሳይገናኙ ፈታት ልጅቷ ሊያገባት ይችላል ይሄን ያዙልኝ በደም ولكن لا يجوز له ان ينكح امها عند ልጅ ያገባና ይህች ልጅ ቢቀርባት ባይቀርባት እናትዋ ሊያገባ አይችልም እሺ لان الله تعالى اطلق تحريم الامهات يعني يا مسته النات بدفنوا حرام نو سلاله وقال في تحريم الربائب فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم سلاله عندت لج النات والتغبا يعني هيكن لج بتغنى النات وماغبات كل نو نكح بمدرجه بتشا طيب الناتوا نكح درجه ساتتجنن جن لجتوا لتاغبات تشلاله شي هنا ميدقملني سي هنا ميدقملني 2 3 سوش مهون አለባቸው ምክንያቱም ጥልፍልፍ ስላለ እሺ ልድገመው ወይስ እናንተ ትደግማላችሁ ما شاء الله امست 6 اوطا فوز اوطا زنبل اوطا እሺ اوطا لين لمستسد او او او او ጨምሩስቲ ايه كذابين ናቸው አሁን እንዴ ልምረጥ እንዴ እሺ خالد ابن وليد انت استملس خالد ابن وليد አሁን ያልኩት እስትግለጸው ማይክ ፍሪ እናት ወሐራም ነች የናትዋ ንካህ ግን ካገኘሃት ብቻ ነው ልጅቷ ሐራም የምትሆን እንጂ ከናትዋ ጋር ግንኙነት ካላደረክ ልጅቷ ላንተ ሐላል ትሆናለች بس ይሄ ነው እሺ 13ኛው وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم الى حلائل ابنائكم مالت يلجه ወንድ ልጅ ማለት ነው ወንድ ልጅ አለ አንተ ሚስቱ አንተ ልታገባት አትችልም خلاص بتجرو مثلا ወንድማችን فواز አንድ ልጅ አለው እድሜው 25 ነው ዳረውና አገባ ልጁ የፈዋዝ ልጅ አገባ አሁን ካንድ አመት በኋላ ልጁ ፈታት አባቱ ሊያገባት አይችልም ወሐላኢሉ ሐላኢል ማለት ሚስቶች ማለት ነው ሐላኢሉ አብናኢኩም የልጆቹ የልጅ ሚስት ልታገባት አትችልም ግን ሸርጥ አደረገ ይህ ልጅ ከጀርባህ የወጣ ልጅ መሆን አለበት وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم اصلابكم كجربه معناته نو يعني ازواج ابنائكم نعم حليله ابنك والذكر حليل وجملته انه يحرم على الرجل حلائل ابنائه وابناء اولاده يلجه لج يا جباتهم حرام نو وان سفلوا كذبتا شدنا كلهم ልጆቹ ስለሚባሉ የነሱ ሚስት ማግባት አይቻለም طيب ይህ ልጅ ደሞ አዲስ ነገር ደሞ አመጣሁን ልጅ ይህ ልጅ نعم من الرضاع يهن ولا من النسب يهن يقول اوسف من الرضاع والنسب يعني برضع يهن ويس بنسب كلهم يتكلكلوا ناتشو مالت بلنا النقاقر يعني وندمه بنسب وندمه برضع عند ناتشو الناته بنسب الناته برضع عند ناتشو لمالت يفلقوا وإنما قال من أصلابكم كجربه يوتام هنا اللبت لجو يالو دمو ليعلم أو ليعلم أن حليلة المتبني لا تحرم لجيب لها سادكو لج مستو لتاقبات الشلال له يتكلكلوا ونتنيا لجه نو يلال يغباچوال لمثاله نبياچي صلى الله عليه وسلم ياسدغوت ويم دومو اليجي بلو يوصلوت زيد بن حارثه يتبالو مستو اغبوت نبياچي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش يميبالو يمتبالو يزيد نو ينبرچو زيد ينبياچين اغلغاي نو ياسدغوت نو لكن عند لجاچو يتحسب نبر زيد بن محمد يبال نبر كن كجرباچو يوطا لج سلال هوني يسو مست اغبوت نبياچ صلى الله عليه وسلم الله نو يعززو انديام الله اغبا بلو يعززوت يعززواچ يعني يعززاچو الله نو تغبابان وندموچ لجه يفتات اتاغبا لجه كن كجرباه يوطا لج مهون አለበት እንጂ በህፃነቱ ወስደ ያሳደከው ባንተ የሚጠራ በስም የሚጠራ ሰው የሆነው ነገር ቢሆን ከጀርባህ ስላልወጣ እንደ ልጅህ ነው የሚቆጠረው እንጂ ልጅህ አይደለም ስለዚህ እሱ የፈታት ሚስት ልታገባት ይችላል خلاص طيب የመጨረሻው الرابع عشر من المحرمات حليله الاب حليله الاب የአባትህ ሚስት አባትህ የፈታት ወይም ትቷት የሞተ አሁን እንደሰማችሁ ነው ጃሂሊያ የሚያደርጉት የነበሩ نعم حليلة الأب والجد وإن على فيحرم على الولد وولد الولد بنفس العقد سواء كان الأب من الرضاع أو من النسب لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وقد سبق سلزي يهدم أباته من معناته أباته من الرضاع ولا أباته من النسب يقابل شوال أبابالي أباته من الرضاع مالت አንተ ከሚስቱ የጠበብክ ልጅ እሱ እኮ አባትህ ነው። እሺ ለምሳሌ ምሽካት ከኑርጀና ጡት ወስዶ ነው ያደገው። የኑርጀና ባል ለምሽካት አባት ይሆናል። ግልጽ ነው ወንድሞች? ምሽካት በህፃንነቱ ከኑርጀና ጡት ነው ኦት እንትን ለበን ወይም ሐሊብ የጠጣ እናቱ ሆነች አይደለም? እናቱ ከሆነች ባልዋ ደግሞ አባቱ ይሆናል። ስለዚህ የኑርጀና አባት የምሽካት ሚስት ሊያገባ አይችልም። ግልጽ ነው ወንድሞች? እሺ ግልጽ ነው። የሚገርመው አሁን ጨርሰናል። 14 እነዚህ ናቸው 14 حرام የሚሆኑ አሁን እንግዲህ በትንተና እንነጋገራለን። እነዚህ ናቸው 14 የሚገርመው ግን እነት ዑለማዎቹ خلاف የሰጡበት በጣም የሚገርም ነገር ተመልከቱ። ولو لمس امرأة بشهوة او قبلها عند سو عند مستغبنا سامت تشاشاشو ነው የሚባለው يعني አሻት ያዛት ጡትዋን ያዛት ሳማት ምናምን አደረገ ግን ጅማ አላደረገም። እሺ فهل يجعل ذلك كالدخول في اثبات حرمه المصاهره ይህች ሴት አግብቶ የሳማትና ሁሉ ነገር ያደረገ ግን ጅማ ያላደረጋት ሴት يعني ان አሁን ሚስቱ ልትሆን ትችላለች ወይ يعني النتوى لياغبات ايتشلم لجتوى لياغبات ايتشلم يميلو نغر يي يونال ويس ما انتو غنيوت ما رغ اللبت بلو علماءچو هنا نسو لدغملاچو ولو لمس امراه بشهوه بسمت اقفرغو كسامات كمن يعني يميدرغو نغر كادرغه غن جمع كالدرسو او قبلها ويم كسامات فهل يجعل ذلك كالدخول في اثبات حرمه المصاهره يعني بغابچا مكنيات يتكلكلوا نجر ليهون ይችላል ይህ ነገር ግን የሳደርግ በመሳምና በመሻሸት ብቻ ይላል وكذلك لو لمس امراه بشهوه فهل يجعل كالوطء في تحريم الربيبه يعني ይህ ነገር እንደ ግኝት ይታሰባል አሉ فيه قولان علماءቹ ሁለት ተከፈሉ اصحهما ይላል አንዱ مفسر اصحهما وهو قول اكثر اهل العلم انه تثبت به الحرمه سبحان الله انه بتام يغرمن كن بزو مصحفتنا بزو علماء تيقه يهن نجر ما رغاغط يغبانيال مكنياتهم بچنقلات تولو ايقبلوا تغبابان لمثال اهو نجي مثال يسل يه نجر الكتريك نو انداي انداي اندا ناقاتلبن كنانت مثال يالوسدم كليلا مثال يلوسد ከእናንተ ከወሰድኩማ በቃ ነገሩ ይቃጥልብናል። ለምሳሌ አንዲት ጀሚላ የምትባለው አለች አንዱ ደግሞ አብዱል አዚዝ የሚባል አለ። አቶ አብዱል አዚዝ ጀሚላን አገቡና ግንኙነት አላደረጉም ግን ያኒ ከግንኙነት በፊት የሚደረገው ያለው ነገር ሁሉ አደረጉ ጅማዕ ግን አልደረሱም። እዛ ይህች ሴት ሚስቱ ትሆናለች ወይ? ለምሳሌ ሚስቱ ከሆነች ልጅቷ حرام ትሆናለች እናቷ حرام ትሆናለች ይሆናል? كثير من العلماء نچአሉ እንደሚስቱ ነው የምትቆጠረው ምክንያቱም ያው ብልት ለብልት ነው ያልተገናኘ እንጂ ባልና ሚስት ለማድረግ የሚችሉት ነገር ሁሉ ተደረገ ስለዚህ ሚስቱ ነች የሚሉ ብዙ علماءች አሉ። ኖ ሚስቱ አይደለችም የሚሉም አሉ። إن ابن كثير يبالو مفسر يا دلو يه مستون متقطرو عليه سبحان الله يقر مالك عجيب والله سلزي يه بزيهن دالي يه نقر بزو بحث أسفل القوال بزو علماء كنا بزو تفسيروش قرآن ممرمر اللبن ونتكو هوني بتقام عدقنيانو بتقام سلزي يهن انتن لال طيب كذاك الطلو من الال وأن تجمعوا بين الأختين هلت اهتماماتوش دمو باند قزيل تاقبات شوات شلم تاقبات بان سعدي يمتبالالج مريم يمتبالالج وين فتحيانا مريم علو اهتماماتوش ناتشو هلتم باند قزيل لاقبات شوات شلم اندوا كموتش قن اهتوا لاقبات شلال لهو عندوان كتقلقو دمو اهتوا لاقبات شلال لهو اوكي يهن نقر بزيهلال كذلك لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها عندي سيت تاقبانا أكستوا دمو لتنيا تاقبات الله أيونم ويم دمو عندي سيت تاقبانا اندقنا يباتوا اهت أقوتوا مالتنو اندقنا لاقبا ألتشلم مكنياتم نبياتشم منالو لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها عند سو عند ثلج أقبتو أكستوا اندقنا لأقبتها يتشلم ويم يناتوا واندهت لأقبا يتشلم هلتم باند بيت أيك أمتهم حرام نو مجأشو والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم سبحان الله يا قباتنا بالي الله دمو للتقبات أتتشلم قل مناري إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم قل بمركونيا يمتأش سيتكو هنج بل بنوراتم لببرو لينتالو لمسالي عنديت صفية متبالو لجالج عنديت دمو فاطمة متبالو لجالج هلتم سيتوش ناتشو نعم صفية متبالو بالالات اشي؟ اوكي فاطمة متبالو دمو بالالات هلتم بالالات شو اهون صفية باليالات لاقبات هالشلم مكنياتم اوكوبايد هونوالج خلاص تيزالج فاطمة بالالات قن كبالواقا بسلمنا بكفر قرنة تدرقنا يهيج فاطمة تماركج مركونيا هنا انقدي اتقاسي الدرق ما شاء الله شيخ ابراهيم ادلنيانا ونا بشيخ ابراهيم اجودكج بالوا بهيوتو ياله يهيج لج شيخ ابراهيم يعني يستفيد يعني خلاص اللي ولد اللي زنبي يتشلال نكاح لي على نكاح زنبلو لقبات يتشلال مالتنو مكنياتو مركونيا نج باريا نج جن باريا الهورش جن بالكالات للتقبات تتشلم باريا جن بال بينوراتم عدو ألاتنو بتورنة سلالة بموتم بيموتم للتقبات تتشلال بزيه درساتشن يتناكك المالتنو بمجرشاو جن الله سبحانه وتعالى سيتناكك من عليه كتاب الله عليكم يهلو يالكواتشو أسر ألات سيتوش حرام نو يالكو هو كتاب الله يعني فرض نو ركن نو واجب نو اندات الشاقة قروت إلال طيب للاس قويتاي وأحل لكم ما وراء ذلكم كزاقن يفلقاتشون سيتوش مرتاتشو أقبو أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين اندفلقاتشو كنزي أرات أسر أرات سيتوش ليلة أقبوز يعني ولدو توالدو قن بقواد دن ينتي يازكات سيت مهوني اللبات مالي سبحان الله يعني بقواد دن ينت بقوشاش النتي يتقنان ياتشو يعني بزي عينت التاقبواتي لأدبنو انقدي يعني بأموالكم مهرشاتشو كفلاتشو أقبوات محسنين بنسهن تقنان يو غير مسافحين نعم يعني بزينا مجنانية يلباتهم فما استبتعتم به منهن فآتهن أجورهن أجورهن نعم فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به إلى آخر الآيات. على كل حال يداري درسات شن تنش شن كلات أسفل لقوال مسافة أسفل لقوال إن الزهنة شو حرام يميهون البن له اللاتشن إشي آهن أسر أراتو يميتك سلن كنانتي مانو قوبزي هونو أسر أراتو يتك سلن قال هون دمو أسر أراتو بسوست النكفلات شونا أرات أرات أرات ويم أمست أمست أمست أدرقن النتك ساتشو إن شاء الله بتنتنا ساتقبو سماتشو بيتشا يعني فروع منا من كرنشة منا من عتقلتسو أسر أراتهم بكا قلتسو لنسي مايك فري